أيها الإخوة، هذا هو الشريط 53 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. هذا في المحاكمة يوم القيامة. الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مبطل الحق. هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين. لا واضح، لا واضح الآن الشيء. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحديث ما يخاف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو. ومن علوه أن نمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيث وجوم، قد يكون جاءنا مصلحة للمسلمين أيضا. إذا مكن الإسلام الذي له حق في عصمة ماله من أن يأخذ الشفعة، قد يكون هذا مصلحة المسلمين. إيش ما يخالف إذا قال هذا؟ نقول وقال الآخر لو شفع. نعم إيش؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذا الشفع فصل: وإن تصرف مستريع بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وبمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلبه يغرم نفسه ولربه أخذه بلا ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن تصرف المشتري في الشخص الذي به الشفعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي يا إبراهيم؟ نعم، إذا تصرف فيه على وجه لا يكون فيه الشفعة اتجاه ولا ينتقل فيه الموت. نعم، أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت فيه شفاعة الشفعة جدا. نعم، ما الحكم هنا؟ تسقط الشفعة. تسقط الشفعة، سنة. طيب ثاني، يلا علي. ينتقل الملك على وجه لا تثبت فيه شفاعة، هذا اللي قال الشيخ على وجه لا تثبت فيه شفاعة. أو القسم الثاني أن ينشغل الملك لا أعطينا قاعدة الرهن مثال. يلا سليم. أي نعم، هذا اللي ذكر الشيخ ابراهيم. نعم، طيب أن يتصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك، فما الحكم؟ أنها لا تسقط الشفعة. طيب أن يتصرف تصرفا ينقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء، طيب ما الحكم؟ تأتي. طيب إذا تصرف فيه بإيجار فراح آجر الشخص الذي فيه الشفعة، أكان تسقط الشفعة أو لا؟ أتسقط الشفعة أو لا؟ لا تسقط، يأخذ الشفعة. لا نعم، يأخذ الشفعة. أجره. طيب أخذ بالشفعة، تنفس على الإيجار أو لا؟ لا تنفس على القول الراجح. تمام. طيب إذا قلنا عبد الله عوض لا تنفس، فما الحكم؟ يعني يكون للشفيع الأجرة من حين أخذ للشفعة كذا، يعني إذا مر من الإجارة ستة أشهر من سنة

يرجع بها على من باع عليه. واضح ولا؟ طيب أعيد المثال. باع زيد على عمر نصيبه بمئة ألف، وباع عمر ذلك النصيب بمئتي ألف على بكر. الشريك الأول يريد أن يأخذ بالشفعة، إذا أخذ بالبيع الأول كم يسلم؟ هو لو يأخذ الآن من عمر، الملك الآن منتقل إلى عمر، نعم هو إلى عمر إلى بكر، الملك الآن منتقل إلى بكر، سيأخذ الشريك من بكر، فكم يعطي بكرا؟ مئة ألف. طيب بكر يقول أنا سلمت مئتين ألف، نقول ترجع من مئة ألف على عمر الذي باع عليك. نعم يرجع على عمر بمئة، احنا قلنا مئة ومئتين يا محمد انتبه. طيب إذا كان العكس، زيد باعه على عمر بمئة ألف بمئتي ألف، وعمر باعه على بكر بمئة ألف، فالشريك الآن سيأخذ بأي البيعتين؟ بالثانية، لا شك أنه يأخذ بالثانية. إذا أخذ بالثانية سوف يعطي بكرا مئة ألف وينتهي، بكر لا يرجع على أحد. لماذا لا يرجع؟ يعني ما ضمن شيء، لم يضمن شيئا، سلم مئة ألف وأخذ منه الشخص وأعطي مئة ألف. واضح؟ طيب المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين. طيب وإن بيع ثلاث مرات أو أربع مرات يأخذ باليمين، اللي يرى أنه أنسب له، سواء أول بيع أو آخر بيع أو ما بينهما، والرجوع كل يرجع على من أخذه منه فيما زاد على ما أعطي. ثم قال المؤلف والمشتري، ولا وللمشتري، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. للمشتري يعني مشتري الشخص، الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. الغلة مثل أن يكون هذا النصيب مؤجرا، يعني رجلان شريكان في عمارة وأجراها السنة بمئة ألف، ثم إن أحد الشريكين باعها على شخص، باع نصيبه على شخص، وخفي على الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهر، فالغلة في هذه الأربعة أشهر لمن؟ للمشتري. التعليل لأنه نماء ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخراج بالضمان، فهو ملك مضمون عليه فتكون له غلته. طيب له أيضا النماء المنفصل، مثاله رجل باع نصيبه من النخل، باع من نصيبه من النخل قبل أن يثمر، قبل أن تطلع فيه ثمرة، ولم يطالب الشريك إلا بعد أن خرجت الثمرة وجدها، الآن انفصلت الزيادة، أليس كذلك؟ من تكون له؟ تكون للمشتري، تكون للمشتري لأنها نماء ملكه. كذلك الزرع والثمرة الظاهرة، لو أنه أي الشريك باع على شخص وزرعت الأرض، فالزرع لمن؟ للمشتري،

هو المشتري. وربما يقول الله المرتهن ربما يقول أنا لا أريد إلا رهني فقط، أنا لا أريد دراهم. نعم نعم، يقولون أن المذهب هو ما جاء في المنتهى، منتهى الإرادة، فإن لم يكن صريحا فيه فالإقناع. فإذا تعارض منطوق هذا ومفهوم هذا قدم منطوق الإقناع، هذا مفهوم المنتهى، يعني له مصطلحات العمدة عند المتأخرين في المذهب والمنتهى. نعم آدم. الولد هل هو موجود حين البيع ولا نشا بعد؟ اسالك، هل الولد موجود في بطنها حين البيع؟ يتبع. هنا اذا كبر فعلى القول الراجح ان النماء المتصل يتبع، فيقدر هذا الثور مثلا يقدر وهو حامل ويقدر وهو ثور كبير. نعم والبقرة أيضا مثله. ما شاء الله، النماء المنفصل يكون للمشتري. نعم كيف؟ بنى ثم باع بعد البناء. أصلا ما يمكن يبيع شيء من الأرض المنفردة لأن الأرض مشاعة الآن. نعم الفصول جزا الله خير. قلنا إذا تصرف بنقل الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء تسقط. طيب السؤال لا يمكن الأخذ به، والمشتري تصرف تصرفا مدونا فيه. نعم لا دعنا من القول الراجح ياخذ حتى لو تصرف حتى وين لم يبيع، ما تقول غير شيء آخر. هنا نعم يأخذ إذا كان يقوم له. نعم الواجب على البائع، الواجب على البائع، لكن المشتري إذا أراد أن يحتاط نفسه قبل أن يتصرف فليبلغ الشريك، لأن هذا أحسن له حتى يكون كما يقول العوام التحويل من آخر الدرجة ولا من أعلاها. نعم انتهى الخمس أذن لها. لو أن صاحب الشريك اختار فقط طلع الزراعة ولكن المشتري ليس عنده ما يقلعه بهذا الزراعة. إيش؟ ولكن المشتري لو اختار الشفيع. نعم نعم نعم على ضمان النقد. نعم لكن المشتري ليس عنده ما يعني يدير به هذا الملك. اي نعم. فهل للشفيع ان ينتفع به بالمعروف حتى يقلعه من قبله؟ لا، هو ياخذ بالشفعة ويبقى هذا لمالكه للمشتري، ثم يأخذ إذا كان نخل يأخذ مساقات، وإذا كان بناء فله نصيبه من الإجرة، أو يقول أنا أعطيك قرضا وأقلع. لابد من هذا، ما يضيع حقه وضمان القلع على المشتري لأنه ملكه. وإما تشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذه بكل الحسنات،

مماطلا او مؤثرا، فيقول الشفيع انا ما اعرف الاول. البائع الاول باع للمشتري، البائع الاول فقير والمشتري غني، تبين ان الشق مغصوب، او ان البائع الاول قد باعه على شخص اخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما ارجع لها. الشفاعة حق الجار على جار، لا الجار من هي الجيران حق للشفيع. نعم لماذا لا نقول طالب ملكة الحق عليه حتى هذا رجل جديد فلما أخرج له الشفعة؟ لا ما أخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال كامل.